إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا إخواني في الله، فهذا إعلان عن محاضرة ستقام هذه الليلة، وذلك في جامع أبو بكر بن الشيخ، وذلك لأخينا الفاضل الشيخ أبي أحمد وضاح بن أحمد البيحاني، لأخينا الشيخ وضاح بن أحمد البيحاني. وهذه المحاضرة كما أسلفنا هذه الليلة في جامع الخور وبكر بن الشيخ، فالحاضر يبلغ الغائب بين مغرب وعشاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. هذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، أورده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مسائله وذكر أحكامه. فقال رحمه الله تعالى: باب، والباب أي المدخل، المدخل إلى هذا الفن. باب ما جاء أي من أدلة الشرع من الكتاب والسنة. قال: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم تفعيل، والتنجيم يأتي بمعاني التخمين وبمعاني الظن ونحوها، مما يستخلص من النجوم. وأما ما يتعلق بمعنى التنجيم عند العلماء، فإن من أفضل من عرف التنجيم ما أتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ عرف التنجيم بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية. هذا هو التنجيم، الاستدلال بالأحوال الفلكية، أعني الفلكية أي ما يكون في الفلك من حركة النجوم والكواكب والشمس والأقمار وما يكون من طبقات الكون، فهي تتحرك ولها مواقع ولها أماكن ولها تنقلات. من خاض في هذا الفن يعلم ذلك. فالتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية في الأرض وما نحن فيه، تقع حوادث بين الفينة والأخرى، فبعضهم يربط بين الأحوال الفلكية بالأحوال الأرضية. هذا يسمى بعلم التنجيم. والمؤلف رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في التنجيم، ولم يذكر لنا حكما، لأنه سيأتي معنا أن التنجيم وما يتعلق بعلم النجوم أحيانا منه ما هو جائز ومنه ما هو يذم. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى أطلق لنا الباب، وما أتى لنا بحكم أو فصل الخطاب، لأن الحكم يحتمل كذا ويحتمل كذا. وهنا إخواني في الله، إذا أردنا الدخول في هذا العلم، في علم التنجيم، ينبغي أن نعلم أن العلماء قسموا علم التنجيم إلى علمين اثنين. علم التنجيم ينقسم إلى علمين اثنين، إلى علم التأثير وإلى علم التيسير أو التسيير. علم التأثير وعلم التسيير. فعلم التأثير يدخل فيه أحوال، وعلم التسيير يدخل فيه أحوال، والكل ينبثق من علم التنجيم، كله ينبثق من علم التنجيم. نبدأ أولا، وهذا فقط إنما اختصار وخلاصة لمعرفة هذا الباب. أولا نتعرف على ما هو علم التأثير. علم التأثير هو أن الإنسان يعتقد أن في حركة النجوم تأثيرا في الكون، تأثيرا في الكون، وهذا له عدة صور. منها ما يظنه بعض الناس، ما يظنه بعض الناس أن النجوم وأن الكواكب أنها تؤثر بنفسها وأنها تفعل ما تشاء وأنها تأتي بما تريد، وهذا النوع من أنواع العقائد من العقائد الكفرية. وهذا نعم كان يعتقده جماعة من الكفار من المشركين ممن عرفوا قديما بالصابئة، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام، كانوا يعبدون الكواكب، يعبدون الكواكب، وما كانت هذه العبادات إلا بعد ما انطلقت منهم تلكم العقائد، إذ أنهم يعتقدون أن هذه الكواكب السيارة هي الخالقة، هي المدبرة، هي التي تفعل في الكون ما تشاء. فكان هؤلاء الصابئة يصنعون تماثيل، وهذه التماثيل هي في الحقيقة رموز للكواكب العلوية، هذا صنم للكوكب الفلاني وهذا صنم للكوكب الفلاني، وكل كوكب له مهمة من إيجاد، من خلق، من إحياء، من إماتة. فكانوا يعبدونها، يعبدون الأصنام كناية عن عبادتهم للكواكب. فهذا مما يكون من علم التأثير، أن يعتقد الإنسان في الكواكب أنها خالقة وأنها مدبرة وأنها تفعل ما تشاء. النوع الثاني من أنواع علم التأثير من يعتقد في النجوم بأنها من أسباب علم الغيب، من أسباب علم الغيب، كما يفعل ذلك جماعة من المشعوذين ومن المنجمين ومن الكهانين. إذا أراد أن يعرف ما في غد، إذا أراد أن يبين لك ما في مستقبلك، نظر في النجوم، نظر في النجوم وفي مطالعها وفي تحركاتها، فينبيك، ينبيك عن ما ستواجهه في مستقبلك خيرا أو شرا. ومن ذلك ما سيأتي معنا، قضية الأبراج، الأبراج الموجودة ولا زالت مبثوثة في الجرائد والمجلات، يجعلون الأبراج، هذه الأبراج هي في الحقيقة من دلائل علم الغيب. يقول أنت ستواجه كذا وفي هذا الأسبوع أو في هذا الشهر سيكون لك كذا، هذا علم غيب. من أين جيء به؟ جيء به من خلال النظر في النجوم، في هذه الأفلاك، في هذه التحركات. هذا من علم التأثير ومن علم التنجيم، وهو علم كفري، هذا كفر. فمن زعم أنه يعلم الغيب بأي سبب كان فقد أكفر. الصورة الثالثة من صور علم التأثير، من جعل النجوم سببا للخير والشر، من جعل النجوم سببا للخير والشر. إذا وجد النجم الفلاني مثلا، يقول هذا النجم نجم نحس، نجم شؤم، فيقولون يا فلان لا تتزوج في هذا النجم، يا فلان لا تسافر في هذا النجم. لماذا؟ قال أنك ستسافر مع دخول هذا النجم، وهذا النجم نجم شر، لكن انتظر إلى أن يأتي النجم الثاني. ما النجم الثاني؟ النجم الثاني فأل، فأل خير، ما يضرك. ما علاقة النجوم دخولا وخروجا بمسألة الخير والشر؟ هذا الإنسان يقول أنا أعرف أن الله هو النافع الضار، أن الله هو المدبر للأمور، لكن أقول أن هذا سبب من الأسباب. والقاعدة التي نأتي بها دائما، كل من جعل أمرا ما سبب وهو ليس بسبب لا كوني ولا شرعي فقد وقع في الشرك الأصغر. ولهذا من جعل النجوم سببا من أسباب الخير والشر فقد وقع في الشرك الأصغر. من جعل نجما من النجوم سببا للخير وأنه سبب للشر فقد وقع في الشرك الأصغر. هذه الأنواع الثلاثة إخواني في الله من علوم التنجيم، الذي يسميها العلماء بعلم التأثير، بعلم التأثير، إما أن يعتقد بأنها مدبرة، وإما يعتقد فيها علم الغيب، وإما يعتقد فيها سبب. فالأول والثاني من الشرك الأكبر، والأخير من الشرك الأصغر. ننتقل الآن إلى العلم الثاني من علوم التنجيم، وهو مما أجازه العلماء، وإن كان يعتمد على النجوم لكن أجازه العلماء، يسميه العلماء بعلم التسيير، بعلم التسيير، وهو من علوم التنجيم، من علوم النجوم. وصورته من صوره أن تعتقد أو أنك من خلال معرفة النجوم تتعرف على الجهات شرقا غربا شمالا جنوبا. لا زال الناس قديما وحديثا يعتمدون على النجوم. أين الجنوب؟ انظر في القطب الجنوبي، انظر في القطب الشمالي، انظر في هذا النجم، هناك شرق وهناك غرب، وكما قال ربنا وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. فمن استعان على النجوم في معرفة الجهات فهذا لا شيء فيه بالاتفاق، هذا لا شيء فيه بالإجماع. النوع الثاني من علم التسيير ما يكون من معرفة الفصول الأربع، الفصول الأربع، الصيف الشتاء الخريف. طبعا لأهل هذا الفن معرفة، يرون أن هناك منازل، منازل القمر، وعبارة عن 28 منزلة، هناك 14 نجم يميني و14 نجم شمالي، وأن الشمس إذا نزلت في الشمالية دخل نجوم الصيف، وإذا دخلت الشمس في مواقع النجوم الشمال اليمينية أصبح الجو بارد، ثم يفصلون. هذا النوع من أنواع التنجيم وهو الذي به يعرف دخول الفصول، هذا على القول الصحيح جائز، هذا على القول الصحيح جائز. ولا زال الناس في برهم أصحاب الزراعة وفي بحرهم يستعينون بهذه النجوم في معرفة الأوقات، أوقات دخول الصيف والشتاء والخريف والربيع. هذا لا يضر، وإن كان من أهل العلم كره ذلك، لكن الصحيح ما عندي كراهة، فهذا الأمر ليس فيه عقيدة. الصورة الثالثة من صور علم التسيير وهو الجائز، أنك تجعل هذه النجوم علامات، تجعلها علامات، علامات مثلا على هبوب الرياح، علامات على هيجان البحر، علامات على المحاصيل المعينة. مثل بعض المزارعين إذا دخل النجم الفلاني يعلم أن هذه علامة على دخول، أن الآن قد يتاح لك أن تزرع المحصول الفلاني، هذا مسموح. لماذا؟ يقول هذه علامة. وفرق بين العلامة والسبب، السبب لا، ما هو سبب، هو علامة. مثل الآن البحرة إذا أراد أن يسابق يقول يا أخي انتبه، شوف الآن عندنا النجم، النجم الفلاني، هذا يكون البحر زعل، يعني هو مظنة، هذا النجم مظنة إلى أن البحر يهيج فلا ترحل. ليس سبب لكن علامة، قد يأتي وقد لا يأتي لكن علامة. هذه العلامات، وهو أن الإنسان يستعين بالنجوم على معرفة الأماكن وعلى معرفة الأوقات، من أوقات التخصيب، من أوقات الصيد، من أوقات الاصطياد، من أوقات المحاصيل، فهذا على القول الصحيح كذلك جائز، لأنه لا ينبني عليه عقيدة، بخلاف الذي يعتقد أنها سبب في جلب الخير أو في دفع الشر، هذا عقيدة، هذا لا يجوز. أما إني أجعل النجوم علامات لدخول أوقات أشياء معينة فهذا يستعان بها ولا يضر. هذه خلاصة إخواني في الله ما يذكره العلماء في مسائل التنجيم، وهو النظر في الأحوال الفلكية لما يقع من الحوادث الأرضية، فمنها ما هو جائز كمعرفة الجهات أو معرفة الفصول الأربع أو جعلها مواقيت، وهذه المواقيت قد علمها الناس بالتجربة على مدار السنين، على مدار السنوات أصبحت بالتجربة تعرف، هذا لا يضر. وأما من ظنها وجعلها سبب من أسباب التأثير على أحوالنا كمن يجعلها مدبرة أو يجعلها سببا لعلم الغيب أو يجعلها سببا لجلب الخير، فهذا مما حرمه الله. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب، وسيأتي معنا بإذن الله تحت هذا الفصل الآيات والأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وسنزيد فيها إيضاحا. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب، وأكرر وأعيد عن محاضرة الليلة والتي ستقام في جامع أبو بكر بن الشيخ بين مغرب وعشاء هذه الليلة لأخينا الشيخ والضاح البيحاني، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.